نبي الهدى وإمام المرسلين، وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا، وهو الله الذي لا إله إلا هو ربنا ورب كل شيء ومليكه، هو الله الخالق البارئ المصور، نسأله جل وعلا أن يرزقنا الجمال كله، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهو الله واحدا أحدا فردا صمدا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، هو الذي خلقنا وخلق الجن، وجعلنا وجعل الجن في نبأ عظيم، هو الله الذي أمرنا بطاعته وألا نشرك به شيئا، وهو القائل إن الشرك لظلم عظيم. خلق الله جل وعلا الجن، وخلق الله جل وعلا الإنس، وأرسل الله جل وعلا الرسل، وأنزل الكتب، وبين ربنا سبحانه وتعالى أنه المتفضل بالنعم وحده، وأنه الخالق وحده، فلا إله إلا الله. فجاء الجن إلى الله تائبون مسلمون، على الله مقبلون طائعون قانتون، تبين لهم الهدى والرشاد والصواب، فكانوا عونا على الطاعة والتقوى، كما قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بفضل الله جل وعلا، وقبل ساعة من الآن، قبل ساعة من الآن توقفنا بفضل الله جل وعلا بعدما حصل عطب وعذر لم يكن بوسعنا أن نصلحه، فتوقفنا عن الرقية، لكن بعد حين بفضل الله تعالى يتبين بفضل الله صوت الآذان والقرآن بفضل المولى، وهو الله لا إله إلا هو. وهذا أمر ليس بالعجب وليس بالغريب، يقع في بيت يعمره الجن، له القدرة على أن يوقف وأن يشعل، له قدرة على أن يبدأ يتحكم، له قدرة على أن يظهر ما يراه وفق هواه، إما صلاحا وإما فسادا. فنسأل الله تعالى، كما جل الله الآذان والقرآن، وكما جل الله تعالى الأسحار على عتبة الباب والبيت، نسأل الله تعالى أن يأتي بكم جميعا مسلمين. أمرنا الله جل وعلا أن ندعو إليه إنسا وجنا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تبين العذر والعطب وتأكدنا منه وأردنا أن نصلحه، فما أفلحنا، فأرشدنا أن نأتي بأمر جديد، لكن بعد حين ووقت يؤذن ويسمع القرآن، فنقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من جاء بالسحر وبينه عند باب وعند عتبة باب، والسحر قديم عظيم، من جاء به أقول لكل جن: اتق الله والزم باب العبودية، وكن عبدا طائعا لربك جل وعلا، واعلم أنك إذا كنت أتيت طاعة لله احتساب لأجر وثواب، فاعلم قول الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نأمركم جميعا في هذا البيت أن تكونوا عونا على الصلاح والفلاح، أن تكفروا بالجبت والطاغوت، ألا تشركوا بالله العظيم شيئا، أن تكونوا ممن أقام الصلاة وأتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت بيت الله الحرام، أن تكونوا ممن يذكرون الله جل وعلا قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أن تكونوا في هذا البيت ممن عمره بالخير والبر والصلاح، وأن تعلموا أن الله جعل لكم أمصارا وأقطارا وجعلكم بفضله سبحانه وتعالى غداء وشرابا وجعلكم أماكن تأوون وتنزلون فيها، لا تؤذوا إنسا ولا تؤذوا جنا ولا طيرا ولا برا ولا بحرا، أن تكونوا ممن جعلهم الله تعالى على الصلاح والهدى والبر والخير. إياكم والفساد، إياكم والفساد، إياكم والأسحار، إياكم والعشق الحرام. معشر الجن، معشر الجن، إياكم إياكم أن تكونوا عونا للظالمين للعائنين والحاسدين، إياكم أن تكونوا عونا للمعتدين. جئتم إلى هذا البيت فسجنتم أهله، حبستم الأنفاس بالأسهال العظيمة، جل الله تعالى على كل فرد جعلوا سلكا حاسيا لأخوات وبنات فعوقدوا جميعا عقدنا ربطنا عن الحمل والولادة هذه الأمة حتى يبلغ الحمل تمامه وكماله، حتى يبلغ الشهر التاسع وتهنأ وتسعد بولادته، فإذا بها تفاجأ أنه يخرج قدماه قبل رأسه ثم يموت ويتكرر الأمر مثنى وثلاث ورباع، هكذا عندها وعند الأخواتها لا حمل بالمرة، ودام الزواج واستمر ولا زال 10 سنوات ولا حمل ولا إنجاب ولا ذرية، لا تستطيع أن تقدم على سيارة الزوج فتكون معه في الأمام في المتعة الحلال، لا تستطيع أن تهنأ في بيت أو في فراش أو في سيارة وركوب، وتبين أن الرعش والاهتزاز والصرع يكون على الأقدام بدم الذبح أو بدم النجاسة والنفاس، بدم النجاسة جئتم به جاءت به جاءوا به بدم النجاسة حتى لا تهنأ أبدا، حتى يكدر صفوها سعادتها راحتها مالها خيرها زوجها صلاحها ولدها. هكذا جئتم، جئتم بالأسحار العظيمة فجعلتم أسرارا تحيط بالبيت، أسرار عظيمة تحيط بالبيت، إليك وأنت تسمع، إليكم وأنتم تسمعون، أما آل هذه القلوب أن ترضى، أما آل لها أن تطمئن بذكر الله، أما آل لها أن تكون خاشعة لله، أما آل هذه القلوب أن توحد الله حق التوحيد، أما آل هذه القلوب وهي تسمع الآذان والصلاة والقرآن أن تكون لله طائعة. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قلبك لله فاجعله لله، فاجعله لله جل في علاه، إياك إياك أن تلتفت فتحول وتبدل وتغير، إياك والالتفات ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. معنا ربنا يسمع ويرى، قال الله إني معكما أسمع وأرى. أمر الله جل وعلا أن نتلو عليكم القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيقرأ القرآن في الطرقات في الصحراء، يقرأ القرآن ويستجيب الجان، يستجيب لكلام النبي، لقول النبي، لكلام الرحمن، لذكر الله، يستجيب الجان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين. إنسا وجنا كلفوا وكلوا بهذا الإسلام، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أسلم تسلم يا جني، أسلمي تسلم يا جنية، أسلموا لله يا حيات، أسلموا لله يا من تطيرون، يا من تطيرون، أسلموا لله جميعا بأشكالكم وأصنافكم وقواتكم وعددكم وتعدادكم. أسلموا لله ملوكا، حراسا، خداما، أعوانا، كيفما كان حال الساحرة التي سحرت، أنتم بفضل الله تكونوا على الصفاء والنقاء، ترفعون يد الظلم، لا ظلم بعد اليوم، لا ظلم، عاهد الله أن لا ظلم، عاهد الله أن لا ظلم. فتخرج مع زوجها في السيارة، فتكون مع زوجها في الفراش في المحبة والمودة، فتكون بإذن الله تعالى في الحمل والوضع في سلم وسلام وسلامة وقوة وعافية وجمال وتمام وكمال بإذن الله. إياكم أن تسقطوا جنينا أو جنة، ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا. إياكم، اعلموا قول الله، وكونوا بشرا وخيرا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وصراح يا جني، يا جني، اعلم قول الله جل وعلا، إني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا، إن معي ربي سيهدين. يا الله، يا الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا الله، يا الله، جعل الله المعية معية عامة لكل المؤمنين، ومعية خاصة لعباده المحسنين. أحسنوا يا معشر الإنس والجن، أحسنوا، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجر المحسنين. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. راقب الله في أفعالك وتب إلى الله. إن حصل منك التقصير والزلل فأنت عبد من عباد الله، أنت عبد من عباد الله. يعلم الله جل وعلا، سبق في علم الله، ضعفا، يعلم الله فيكم ضعفا، جبر ضعفا، أخل عثرتك، يبع زلتك، فكن معه سبحانه باستغفار وتوبة وأوبة. يا محسن، يا محسن، إياك والإساءة، إياك والظلم، إياك والشرك، إياك والكفر، إياك والردة، إياك والتعاون على الإثم والمعصية. يا من سكنت هذا البيت، رأيت كيف ظلموا، رأيت كيف سحروا، رأيت كيف أوذوا، في الله أوذوا. نعم، وكنت مع من آذاهم ومن ظلمهم ومن سحرهم. ومن شروط التوبة الإقلاع والندم وعدم الإصرار، وعدم الإصرار والعزم على عدم الرجوع وإرجاع المظالم. وإن أسأت إلى فرد وعبد أن تحسن إليه من جنس ما أسأت. في هذا البيت أسأتم، أحسنوا. إن كانت هناك علل بسببكم أنتم خدام وحراسها، تزال بإذن الله من شرط التوبة، والله يسمع ويرى. كفى بالله حسيبا، كفى بالله رقيبا، كفى بالله شهيدا. إلى كل من ظلم عبدا، اعلم كما أسأت إليه في ملأ فلا بد أن تحسن إليه في ملأ مثله. إن أسأت إليه قولا أن تحسن إليه قولا من شرط التوبة، وإلا كان ادعاؤك وتوبتك كاذبة واستقامتك كاذبة ورعك بارد كاذب. إن أسأت وتبينك الإساءة فلا بد أن تغلب النفس وأن تطرد الهوى وأن تعلن لله مدوية مدوية قوية: لقد أسأت إلى فلان وأسأت إلى فلان وأسأت بكذا وكذا. أو أنك إذا أردت أن لا تقول أسأت أن تثني عليه خيرا كثيرا في ملأ ترى أنه يكافئ مثل الملأ الذي رأى أو سمع أو وصل إليه إساءتك، وصلت إليه إساءتك إليه بيديك أو قدميك أو جوارحك أو كلامك أو تعاونك أو تحالفك. فلا بد أن ترى عليك شروط التوبة، وإلا كنت يوم القيامة مفلسا، كنت مفلسا تؤتى ويؤتى بك يوم القيامة، يؤتى بك فيقف المظلوم وهو لا يعلم من ظلمه، فيرى حسنات باردة، يراها حسنات كالجبال باردة، والله حكم العدل لا يضل ربي ولا ينسى، أحصاه الله ونسوه. فيؤتى بمن كان يسب ويعير ويشتم ويسحر ويحسد ويؤذي، نعم كلهم يقفون، والمظلوم يطالع أمام ربه: من هؤلاء؟ من؟ إنهم لك حقوق تأخذها، لك مظالم تأخذها، لك حسنات تأخذها أو سيئات تؤخذ منك فتطرح عليهم. يا الله، ما هذا الفوز؟ ما هذا الربح؟ ما هذه الغنيمة؟ ما هذه النجاة؟ ربك رحيم بعباده، نعم ربك رحيم. فيأتي من كان يتعالى وكان يؤذي، إما أن يأخذ من سيئاتك فتطرح عليه فتثقله، وإما أن تأخذ أنت من حسناته. يا الله، وكلما كثر عدد المسيئين فأنت على خير، وكلما كثر عدد من أذنبوا في حقك فأنت على خير. تهامزوا، اغتابوا، نموا، تحالفوا، اختفوا، تواروا، ظنوا أن الله لا يراهم لا يحيط بهم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. جئتم بالأذية آذيتم سنين، فنصر الله جل وعلا المظلوم على الظالم، فأنجاه الله من قبضاتكم، أنجاه الله من قبضاتكم، أنجاه الله تعالى من شركم وأذيتكم، فزاده الله عزا ورفعة وثباتا ومحبة وسعة. ولكن مع كل هذا أنجاه الله، ويوم القيامة يزداد نجاة بأوزار منه عليكم وبحسنات منكم إليه. فالله جل وعلا حكم عدل لا يظلم ربي سبحانه، حرم الظلم على نفسه. إياك أن تظلم إن كنت قادر على الظلم، إياك أن تعتدي إن كنت قادر أن تعتدي. لقد جئتم بالأذية، كم من حزن أنتم أصحابه، كم من دمع أنتم أصحابه، كم من محق أنتم أصحابه، كم من تعطيل أنتم أصحابه. نعم كنتم سبب في الأذية، كنتم تظنون أن الوقيعة بسببكم وأن الرزق يخفى بأذيتكم، كنتم تظنون أن مكركم يمحي آثرا لا يبقي آثرا، كنتم تظنون أن أذيتكم لا تبقي عقبا ولدا، كنتم تظنون أن أذيتكم لا تبقي زوجا بعلا بيتا، كنتم تظنون أن أذيتكم ترضي سجنا، ترضي ضعفا، قلة، ذلة، مهانة، كنتم تظنون أن بكلامكم تحولون وتصرفون قلوبا وأفئدة وأبدان وأسماع وأبصار، كنتم تظنون أن بتحالفكم أنتم على قوة، وأين هو الظن في الله؟ أين أنتم من الله؟ كيف بكم وأنتم واقفون في صلاتكم تخادعون ربكم، تسبحونه وتعظمونه وأنتم تخادعونه حينما تبكون بخلقه، تسبحونه وتعظمونه وتسجدون بين يديه وتدعونه وأنتم تؤذون عباده؟ تؤذون المسلم الحق، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده. أما إن كنتم على نفاق فإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. يغفر الله للمسلمين والمسلمات، قال الله: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، فجعل النفاق قبل الشرك في العذاب، وجعل المنافقين هم قبل المشركين في العذاب. المنافق يراك بوجه طلق، بوجه سمح، وقلبه مسود يعانقك، ود لو أن خنجرا في ظهرك وقلبك. المنافق يصلي معك فتؤمنه وتأمن مكره، لكنه ينكر بك، فجعله الله في الأسفلين، جعله الله في الأذلين، خاب وخسر، لا ترفع له راية ولا تقام له غاية. نعم، هكذا حال النفاق وأهله، ذمه الله وذم أهله. لا كثر الله المنافقين، لا رفع الله راية المنافقين، كسر الله شوكتهم، شتت حزبهم، لا إله إلا الله. فالحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وطاعة الرحمن. الحمد لله أن جعلنا مسلمين، ونقولها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيا جني، إياك أن تخادع أو تنافق، أسلم لله تسلم، أسلم لله تسلم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يا جني، خلقت للجنة فلا تشقى فيها أبدا، لا تظمأ فيها أبدا، لا تعرى فيها أبدا، لا تجوع فيها أبدا، لا تسقم فيها أبدا. هي الجنة، هي الجنة، إن أردتها فأسلم. الله يدعو إلى دار السلام، أسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أسلم. قلها لله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إلى كل معمر عمر البيت والدار بالخير والقرآن والإيمان، أقبل على الله وازدد في الصلاح وازدد في الثبات، وكن عونا لإخوانك بالدعوة والتبيان والرشاد، وادعوا الجن إلى الخير ليستقيم. أمر الله إنسان وجن أن ندعو إليه، أن ندعو إليه، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فيا جني، يا جني، إياك إياك والخديعة والدسيسة والوقيعة والفتن، إياك إياك. اعلم أن الله يراك الآن، يراك الآن، الآن الله يراك ودائما يراك، في البدن يراك، في كل ركن وزاوية يراك. إياك إياك أقم الصلاة، أقم الصلاة، أقم الصلاة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا ولا عاقبة للتقوى ولا عاقبة ولا عاقبة للتقوى. أقم الصلاة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لا خوف على من يصلي، وحد الله جل وعلا فركع بين يديه وسجد بين يديه وسأل ربه وحده. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يحب ربه، والصلاة خير موضوع، فمن استطاع منكم أن يكثر فليكثر. هيا إلى الصلاة، هيا إلى الصلاة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الصلاة، الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الصلاة يا معشر الجن، بيوت الله تنادي، المؤذن ينادي، القبلة تنادي، المحراب ينادي. يا معشر الجن أين أنتم من الصلاة؟ أيها الجن، أيها الجن المعمر، أين أنت من الصلاة؟ أين أنت، أنت من الصلاة؟ تعطل الصلاة في البيت، تؤخرها، تثقلها، تمنعها، تحجبها. أين أنت من الصلاة؟ أين أنت من الصلاة؟ فهي كفارة للذنوب، فهي محو للسيئات، فهي كفارة للخطايا. يا معشر الجن، يا معشر الجن، ما سلككم في سقط؟ قالوا لم نك من المصلين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين، قالوا لم نك من المصلين، قالوا لم نك من المصلين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. ما سلككم فقال قالوا لم نك من المصلين قالوا لم نك من المصلين أول ما قالوا قالوا لم نك من المصلين يا الله قال الله فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين يا الله جعل الأخوة في الدين شرطها الصلاة أن نصلي لله جميعا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يا الله يا الله هنيئا للقلوب المطمئنة بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب بذكر الله تطمئن وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة لا إله إلا الله لا الصلاة رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعل لي مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي كلما دخل عليها زكريا المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله قالت هو من عند الله من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي وهو قائم يصلي في المحراب. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي أن الله يبشرك بيحيى لا إله إلا الله أمن وقانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي. أمن وقانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وآتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أفرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أفرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ينهى عبدا إذا صلى. لا إله إلا الله فاسجد واقترب فاسجد واقترب يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا

عاشق اختفى عاشق اختفى ساحر اختفى ساحر اختفى حاسد اختفى حاسد اختفى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله تخرجكم من حصونكم لا إله إلا الله تخرجكم من قلاعكم لا إله إلا الله تخرجكم من حجوركم لا إله إلا الله تخرجكم من الأبدان لا إله إلا الله تخرجكم من الأركان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نسمعها للجان لا إله إلا الله نسمعها لكل شيطان لا إله إلا الله نسمعها للجان لا إله إلا الله نسمعها لكل شيطان لا إله إلا الله بها نشفى لا إله إلا الله بها نشفى لا إله إلا الله بها نشفى لا إله إلا الله بها نشفى لا إله إلا الله بها نشفى لا إله إلا الله الله أكبر من كل جهاد قيدوه في الأبدان جاد حبسوه في الأبدان جاد في البطون والأرحام في البطون والأرحام أسقط الأجنة شوه الأجنة فتل الأجنة خلب الأجنة حول الأجنة في البطون والأرحام لا صد عن الإسلام صد عن الإيمان صد عن الصلاة صد عن القيام صد عن القرآن جانسوني شيطان نسوني بسم الله يعذب لا إله إلا الله تلجم تحرق لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يهدى كل جهل بها يهدى كل جهل بها يتقوى أهل الإيمان بها يتقوى أهل الإيمان لا إله إلا الله بها تضر الأسحار بها تفك العقد تفك العقد تفك العقد تفك العقد تفك العقد تفك العقد تفك العقد على الجاني عقد على البدن عقد على الجاني عقد على البدن عقد على الجاني عقد على الأبدان عقد على الجاني عقد على الأبدان عقد على الجاني عقد على الأبدان عقد على الجاني عقد على الأبدان عقد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.